لهذا القول أما ما سواها فأقوال مرجوهة فأقوال شاذة لمن لما ثبت تفسير الآية بالحديث لا نحتاج إلى قول آخر. فبذلك جاء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال كما قال المفسر إفهام قال ومن الليل فتهجد. قال طيب ومن الليل من هذا؟ قال بعضهم كم من هذا للتبعيد يعني مراد منها يعني بعض الليل. قال ومن الليل فتهجد. فتهجد معنى فصلي. أشار إلى ذلك نافلة تكون ماذا؟ تكون مفعول به لتهجد. فتهجد به نافلة. نافلة لك نافلة تكون ماذا؟ مفعول به. فقال بعض العلماء القواعد قالوا مفعول مطلق يعني مفعول مطلق أن هذا يكون مفعول مطلق ولكن بتهجد. فالمراد من تهجد ماذا؟ فصلي. قال به ضمير يرجع إلى ماذا؟ قال بالقرآن. بالقرآن لما؟ لأن ذكر القرآن قبل ذلك في الآية موجود إن قرآن الفجر كان مشهودا ولكن أولا موجود بمعنى صلاة الصبح. وأما بإعتبار الضمير تكون في معنى القرآن يعني كلام الله تبارك وتعالى. فهذا في اصطلاح العلماء فهم في مصطلحات علماء القواعد يقال استخدام. استخدام يعني استخدام لفظ واحد في معنيين. هذا يقال في مصطلح العلماء علماء القواعد يقال استخدام اللفظ. استخدام معنى يعني استخدام لفظا واحدا في معنى مختلفة. أولا استعمل بمعنى صلاة الصبح ثم استعمل باعتبار مرجع الضمير بمعنى القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهذا يقال استخدام. طيب نافلة لك إما فريضة زائدة لك وإما المراد نافلة لك معنى فزيلة يعني على الصلوات المفروضة. فجاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لرفع درجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. طيب جاء عسى أن يبعثك ربك. عسى إذا كان عسى من الله معناه قطعي الوقوع وقطعي الوجوب. عسى أن يبعثك. يبعثك يعني يقيمك. يبعثك مقاما محمودا. مقاما محمودا المراد هنا جاء مقاما موصوفا محمودا محمودا صفة. قال بعض العلماء افهم يعني مقام محمود ايضا الذي يقيم فيه. الذي يقيم فيه ايضا محمود لانه القائم فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى. ايضا لما سمي مقاما فإلا مقام يعني مكانا ولكن ليس مكان هنا للجل لأن هذا المقام كان مقام القيام لله سبحانه وتبارك وتعالى كأن يقيم عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلام الله عليه لطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى. جاء مقاما محمودا. قال يحمدك في الأولون والآخرون. قال والمراد منها ماذا؟ قال والمراد هو مقام الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء في الحديث كما قال حذيفة يجمع الله تبارك وتعالى الناس في سعيد واحد فلا تتكلم نفس فأول مدعو من للكلام من محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يبعث يوم القيامة. وأيضا جاء أنا أول شافع. وأيضا جاء أنا أول مشفع. وأيضا جاء أنا خطيبهم إذا سكتوا يعني الأنبياء والرسل أنهم ساكتين لهيبة الله وعظمة الله وجلال الله تبارك وتعالى. وأول من يدعى للشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يتكلم فمحمد صلوات الله وسلام الله عليه. ويقول ماذا؟ فلما ينادى يقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت سبحانك رب البيت. وأنه يسجد لله سبحانه ثم يقال له ارفع رأسك ارفع رأسك يا محمد فقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فقال فأرفع رأسي. فبذلك قال وهو مقام الشفاعة في فصل الكذا. أشار إلى ذلك الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى وإلا له شفاعات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. افهم، أول جاء ماذا؟ الشكر الفعلي. الشكر إما يكون إما أن يكون بالأركان بالجواري، وإما أن يكون يعني باللسان، يعني شكر قولي وشكر فعلي. ففي الآيات التي قرأنا قبل ذلك جاء الأمر بالشكر الفعلي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني هذا فعل وهذا أمر الصلاة. وأيضا جاء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ كما صلاة التهجد أنها في هذا الوقت مناجات العبد معه تبارك وتعالى فحصل بهذا مقام مقام محمود الذي يناجي به ربه محمد صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة. فبذلك لهذا الصلاة لها علاقة أيضا. والآن إن الله أمره بالشكر القولي، أولا أمره بالفعل، فهذا ماذا؟ بالشكر القولي. قل ربي أدخلني مدخل صدق فأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا أيضا فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى. ذهب بعض العلماء المراد ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، مراد منها ماذا؟ قالوا يعني أدخلني بمكة، يعني يوم الفتح، والمخرج من المدينة المنورة، يعني لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 يوم فتح مكة، وأنه دعا بهذا الدعاء كما أمره الله تبارك وتعالى. لمن؟ أن بعض العلماء قالوا هذه الآيات مدنية، قالوا هذه ثمان آيات مدنية، وقالوا هذه الآية لها علاقة بالمدينة المنورة. وقال بعض العلماء قال القول الراجح كأن المراد منها مكة. قل رب أدخلني مدخل صدق ومخرج صدق، مدخل ومخرج أو مدخل ومخرج، كما يقال مجرى ومجرى، مرسى ومرسى، مجريها ومرساها أو مرساها، هكذا جاء مدخل أو مدخل بمعنى الإدخال والإخراج، جاء بمعنى الإدخال والإخراج. طيب، وزيد فيها مدخل صدق أو مدخل صدق، كما يقال قدم صدق، كما يقال لسان صدق، كما يقال في مقعد صدق، يعني المراد من المرضي الذي إنسان لا يرى فيه المكروه. إذا لا يرى فيه المكروه لما؟ لأن الصدق صدق هو الصدق في النجاة، وأما الكذب ضده وفي الهلاك وفي المفاوض. فبذلك جاء مدخل صدق ومخرج صدق، يعني إذا أدخل في بلد أو في مكان مرضي لا أرى فيها من المكروه شيء، فهكذا إذا أخرج من بلد أخرج بحفاظتك وبنصرتك من الله تبارك وتعالى لا أرى فيها مكروه. فقالوا المراد منها مكة ومهجره إلى المدينة المنورة. طيب، ولكن افهم هذا قاعدة، کہ اول تكون ماذا؟ الإداق مراد منها مثلا مكة، فأول تكون قل ربي ها هنا جاء ماذا؟ أدخلني مدخل صدق، مراد يعني مدينة المنورة، وأخرجني مخرج صدق يعني إخراجه من مكة المكرمة. طيب، إخراج أول، دخول مؤخر، أول إخراج من مكة ثم تكون دخول في المدينة المنورة، ولكن ها هنا جاء دخول مقدم وإخراج وإخراج مؤخر. وإلا إذا كان الآية لا شك في ذلك، القول الراجح أن هذه الآية آية مكية، أن هذه السورة سورة مكية. وقل رب أدخلني مدخل صدق يعني بالمدينة المنورة، وأخرجني مخرج صدق أي من مكة المكرمة. طيب، إخراج من مكة تكون مقدم ودخوله بالمدينة تكون مؤخر، هذا قاعدة. ولكن هاونا جاء بالعكس، يعني دخول بالمدينة مقدم وإخراج من مكة مؤخر. بس فأجاب العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا نعم. لما؟ لأن إخراج من مكة ليس مقصود، مقصود إدخال بالمدينة المنورة. لما؟ لأن مقصود مقام الأمن، مقام الأمن ومقام مطمئن حتى تكون غلبة الإسلام والمسلمين. أما خروج من مكة ما كان بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخرج من مكة، حتى قال والله إنك لخير أرض الله، كما ثبت في الحديث الصحيح: لو ما أخرجني ما خرجت منك أبدا، ما أخرجني قومي ما خرجت منك أبدا. فبذلك كان خروج ما كان مهم، كان مهم دخول بالمدينة المنورة. لما مهم الدخول بالمدينة المنورة فقدم الأهم على غير الأهم. فبذلك جاء وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأيضا قال بعض العلماء فيها قولا آخر، قالوا قل رب أدخلني يعني وقت موتي في القبر، وأخرجني مخرج صدق وقت البعث يوم القيامة. وأيضا قال بعض العلماء فيها قول آخر، قل رب أدخلني في المأمورات ما أمرتني، وأخرجني عن المنهيات ما نهيتني، مدخل صدق ومخرج صدق. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. ولكن في الحقيقة هذا اللفظ على الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الإبرة تكون بعموم اللفظ، لأن مقصود قل رب أدخلني. فلو نزلت بسبب خاص، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج من مكة ودخل المدينة في زمان الهجرة، ولكن ثم تكون آمن، كلما إنسان يريد إدخال بلد أو إخراج عن بلد فيقرأ بهذا الدعاء، فتكون النصر والحفظ من الله تبارك وتعالى مرافقا له، فبذلك تكون حكما عاما في وقت الإخراج وفي وقت الدخول، حتى في مكان، حتى في بلد، حتى في مدينة، حتى في عمل خير وغير ذلك. فبذلك قالوا الإبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فكما إن الله تبارك وتعالى وعده بالمقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هكذا إن الله تعالى وعده بالنصر، وهكذا إن الله تعالى وعده بإظهار الدين على الأديان كلها، وهكذا إن الله وعده بأصمته من أعدائه من المشركين، وهكذا بغلبته على أهل مكة، وهكذا بغلبته بغلبة الدين على الأسائر الأديان. فإن الله تبارك وتعالى صدق وعده ونصر عبده، أعز جنده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله وحده. فبذلك قال العلماء رحمهم الله فيها أيضا تثبيتا وتتمينا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إن الله رزقك مقام الهجرة إلى المدينة المنورة، وهكذا رزق الغلبة والاستعلاء على مكة المكرمة، هكذا إن الله يبعثك مقاما محمودا في الآخرة. فبذلك جاء بعده وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان، واجعل لي من لدنك سلطانا، إما سلطان بمعنى السلطة، وإما سلطان بمعنى الغلبة، وإما سلطان بمعنى الغلبة في الحجة، يعني وإما سلطان بمعنى الملك. لما؟ لأن لفظ السلطان لها معان كثيرة، معناه الغلبة، ومعناه السلطة، ومعناه الحجة، ومعناه يعني ما كان لكم كما جاء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا كما جاء ما كان لي عليكم من سلطان. وأيضا كما جاء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فبذلك جاء معان كثيرة. وقال العلماء لو تأمل الإنسان إن الله رزق للنبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأشياء، إن الله آتاه ملكا، وإن الله تبارك وتعالى آتاه غلبة، وإن الله تعالى آتاه حجة، وإن الله تبارك وتعالى آتاه سلطة، فبذلك جميع هذه المعاني صادقة في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأيضا ثبتك لا نصرة إلا من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فبذلك أن الأنبياء والرسل أنهم يطلبون النصرة من الله. لما؟ لأن ومن نصر إلا من عند الله، لأن النصر تكون من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كما أشار المفسر قال وقل رب أدخلني، وقل رب أدخلني يعني المدينة، أشار هذا القول الراجح مدخل صدق يعني إدخالا مرضيا أي لا أرى فيه ما أكره، وأخرجني يعني من مكة مخرج صدق يعني إخراجا قال لا ألتفت بقلبي إليها، يعني إذا كان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة كثيرا، ف فبذلك إذا التفت قلبه إلى مكة يمكن يكون الخروج يتأخر عليه، فإن الله أمره بالخروج، فبذلك قال مخرج صدق، يعني لا التفت بقلبي إليها. فهكذا ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، وأنه بلغ في الطريق قريبا من الرابو، وجاء الطريق الذي قادمة من مكة الطريق الأصلي، لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بطريق آخر ليختفي من أعدائه من المشركين، ولكن جاء على الطريق الأصلي الطريق الذي كانت قادمة من مكة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أبي بكر رضي الله تعالى عنه ماذا يبكيك يا رسول الله، فقال أتذكرت مكة، فإن الله أنزل علي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مؤلقة بمكة، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتة بالكعبة المشرفة، فبذلك قال أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أخرجني مخرج صدق يعني إخراجا مرضيا، حتى لا ألتفت بقلبي إليها، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، أي قوة تنصرني بها على أعدائك. فإن الله تبارك وتعالى إن الله أجاب دعاه وقال له والله يعصمك من الناس، وأيضا كما قال تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فبذلك إن الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك في ذلك ما قرأنا في الباب السابق، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أمر. حدثنا قتيبة قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العتار عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، يعني عمر أربع عمرة، عمرة الهديبية وعمرة الثانية من قابل، عمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته، يعني عمرة بعضهم أدى عمرة، يعني هديبية أيضا عمرة، وقال بعضهم لا لما أنه ما أدى ولكن جاء من قابل، فبذلك سار قام عمرة القضاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، وأيضا اعتمر مع حجتي أيضا في ذي القعدة، وأيضا اعتمر من الجعرانة وقت تقسيم غنائم هنين، فبذلك جاء قادما من الجعرانة وأدى الأمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال وفي الباب أن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث غريب وروى ابن عيينة قال أخرجه أبو داود وابن ماجه ولكن سكت عنه، يعني ما تكلم، فقال بعض العلماء إذا سكت أبو داود معنى دليله يعني عنده صحة الحديث. قال هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر أربع عمر ولم يذكر فيه أن ابن عباس، يعني في السنة الأولى الذي قرأنا ماذا؟ أن إكرمة أن ابن عباس، أما قال السنة الصحيح أن إكرمة أن رسول الله صلى الله عليه، يعني لم يذكر فيه ابن عباس، فبذلك أشار المحدث رحمه الله تعالى ما جاء في السند ما اختلاف السند. قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. بس باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود يعني متى لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية الأمرة، فهذا في آخره. قال بعضهم من المسجد أي بذي الحليفة في المسجد، وقال بعضهم لما ركب الناقة أهل رسول الله قال لبيك بأمرة لبيك بحجة وأمرة. وذهب بعض العلماء قالوا بالبيداء، بيداء يقال المكان المشرف بعد الحليفة، بعد الحليفة يعني قريبا بذي الحليفة، قريبا بذي الحليفة الإنسان إذا جاء مثلا من الميقات فتكون أمامه الأرض المرتفعة الأرض المشرفة، هذا يقال بيداء. فبذلك جاء الخلاف من مد من أي موضع أهرب، فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا في الحقيقة لا خلاف، قالوا هذا جميع الروايات متقاربة المعنى. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك أنه لما هاجر سافر من المدينة المنورة لإرادة الحج قدم بذي الحليفة وبات فيه فصلى ركعتين بالمسجد. قالوا والمسجد لا شك في ذلك مسجد صغيرة، وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة محدودة في داخل المسجد الذين سمعوا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فأنهم ربوا ما سمعوا كي لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فركب الناقة، فلما استوى الناقة سمع ناس كثير الذين حوله فقالوا أنه أهل لما ركب الناقة. فلما الناقة طلعت على البيداء على المقام المشرفة على من الوادي فلبى فسمع من حوله أجمع، وبذلك قالوا أنه أهل من البيداء، وبذلك لا تعارض ولا خلاف بين الروايات. لما؟ لأن جميع الروايات الحمد لله متقاربة المعنى، فيكون الجمع بها بالصحيح من غير تكليف ومن غير كلفة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن أيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس، يعني أذن في الناس بالحج، فاجتمعوا يعني خلق كثير في المدينة المنورة، فلما أتى البيداء، بيداء لما يقال مفاد الذي لا شيء فيها مكان مشرفة، أهرم، قال العلماء أهرمنا كرر إهرامه وأظهر إهرامه، وإلا كان أهرم قبل ذلك من المسجد بذي الحليفة. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله، يعني أنتم تكذبون كما أهل ابن البيداء، فبذلك فهذا كان في الحقيقة يعني الصحابة رضوان الله إذا جاء الشيء خلاف واقع لو أنه أراد الخلاف أو غفل فيها أو صحا فيها يطلق عليها لفظ الكذب، فبذلك قال فيها قال والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل يعني ما رفع صوته بالتلبية إلا من المسجد من عند المسجد من عند الشجرة من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة، فبذلك قال أنه حلف لأنه سمع في ذلك الموضع. أما الذين سمعوا بالبيداء هم قالوا حسب ما سمعوا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. فبذلك كان حجة رسول الله حجة واحدة، وكان معه خلق كثير، وفي المسجد معه جماعة محدودة، فلما ركب الناقة سمع ناس، فلما طلع البيداء سمع الجمع الكثير، فبذلك في الحقيقة لا خلاف ولا تعارض بين الأحاديث ولا بين الروايات. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون اليك، اللهم احينا مسكينا وامتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين، اللهم ارزقنا ثمرات هذا الشهر المبارك، اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر، اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر، اللهم اجعلنا من الأتقاء من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأخواننا عن النار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السلام عليكم.